إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دائما في سياق ذكر أسباب الجرح غير المعتبرة، السبب الثاني رد رواية النساء، جرح الرواية أو رد رواية النساء أو جرح النساء جملة أو من غير الصحابيات. نسب الماوردي إلى أبي حنيفة القول برد رواية المرأة إلا عائشة وأم سلمة، وأنكر ذلك الحنفية، أنكروا نسبة ذلك إلى أبي حنيفة. لكن لهذه النسبة أصل، فقد وقعت مناظرات بين الشافعي رحمه الله تعالى مع بعض أهل العراق في بعض الأحاديث، فنقل الشافعي عن بعضهم، وغالب مناظرات الشافعي مع أهل العراق هي مع محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة. قال له: لم يروي حديث بسرة، لم يروي هذا الحديث إلا بسرة، وحديث النساء إلى الضعف ما هو، يعني يرد هذا الحديث، حديث بسرة في نقض الوضوء بمس الفرج، رده بتضعيف من؟ تضعيف صحابية. فرد عليه الشافعي رحمه الله تعالى: قد روينا عن غير بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يعيب علينا الرواية عن بسرة يروي عن عائشة بنت عجرد وأم خداش وعدة من النساء ليست بمعروفات في العامة، يحتج بروايتهن ويضعف بسرة مع سابقتها وقديم هجرتها وصحبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أصل هذا الكلام موجود عند أهل العراق. وفي موضع آخر قال الشافعي لهذا المناظر: ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول امرأة، وتحتج بحديث امرأة ليس عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها. إذن رد حديث النساء جرح غير مقبول ومردود. لكن في هذا الباب كراهة الرواية عن النساء محفوظة عن السلف، فقد قال شعبة ابن الحجاج: كنت إذا أتيت الكوفة يسألني الأعمش عن حديث قتادة، فقلت يوما: حدثنا قتادة عن معاذة، فقال: عن امرأة؟ أغرب أغرب. وقال أبو هاشم الرماني: كانوا يكرهون الرواية عن النساء إلا عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذه الكراهة المنقولة عن هؤلاء المحدثين لا تقتضي التضعيف والتجريح، فمن ثقات النساء من غير الصحابيات، الصحابيات لا نتحدث عليهن لأن التعديل للصحابة يشملهن، فمن ثقات النساء من غير الصحابيات حفصة بنت سيرين، وقد أخرج لها البخاري ومسلم، وحفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، فهي ثقة أخرج لها مسلم، ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن أخرج لها البخاري ومسلم، وغيرهن كثير. لكن أكثر النساء اللاتي روين الحديث غير معروفات، أكثر من روى الحديث. وكيف تعرف المرأة؟ الأصل في المرأة أنها مستورة، مستورة بمعنى عليها الستر، يعني تتحجب، وهي مستورة بمعنى مجهولة. لذلك قال ابن القطان الفاسي: أحاديث النساء متقات محذور منها قديما من أئمة هذا الشأن، إلا المعلومات منهن الثقات. فأما هؤلاء الخاملات القليلات العلم اللاتي إنما اتفق لهن أن روين أحاديث آبائهن أو أمهاتهن أو إخوانهن أو أقربائهن بالجملة، يعني غالب رواية هؤلاء النساء تروي عمن؟ عن أبيها وعن أخيها، يعني عن أقاربها. والمقصود أنهم لأن هؤلاء النساء لم تروي إلا الحديث والحديثين، إلا الحديث والحديثين. حتى إذا أراد المحدث أن يستقرئ حديثها لينظر هل هي ثقة أو ليست بثقة، قد يعسر عليه ذلك لقلة الحديث. قال: فإن الغالب في هؤلاء أنهن من المستورات كمساتير الرجال. ثم يقول: فأما مثل عمرة، عمرة بنت عبد الرحمن، وعائشة بنت طلحة، وصفية بنت شيبة، وأشباههن من ثقاتهن، فلا ريب في وجوب قبول روايتهن. لكن حال من جهل من النساء، حال من جهل من النساء هو خير بكثير ممن جهل من الرجال. قال الذهبي في فصل المجهولات من النساء: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. يعني ليس في النساء من كانت متهمة بالكذب ولا من كانت متروكة ضعيفة جدا. يعني درجة النساء إما أنها ثقة وإما أنها مجهولة، أما كذابة ووضاعة فهذا غير موجود، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذا سبب من أسباب الجرح التي اعتمدها بعض الفقهاء. سبب آخر: إتيان المحرم بالتأويل. إتيان المحرم بالتأويل يعني فعل بعض المحرمات تأويلا اجتهادا، هو لا يعتقد تحريمها، لا يعتقد تحريمها. مسألة مختلف فيها، سواء كان الخلاف قويا أو ضعيفا. فإذا كان جمهور العلماء صحت عندهم الأدلة بأن هذا الأمر محرم، فبعض الناس ربما لم تصح عندهم تلك الأدلة أو تأولوها فيفعلون تلك الأشياء المحرمة، فهل هذا يقتضي تجريحهم؟ الصحيح أنه لا يقتضي التجريح، وأنه لا يحكم عليه بالفسق إلا إذا تعمد فعل المحرم مع اعتقاد تحريمه. إلا أنه يستثنى الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى معرفة دليل، يعني الأمور المقطوع بها المعلومة من الدين بالضرورة. فمن ثبت عنه أنه فعل محرما معلوما بالدين بالضرورة، هذا لا نستطيع أن نقول أنه تأول دليلا أو لم يبلغه، أو لم يبلغه دليل. لذلك فالمنقول عن الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الباب التفريق بين المقطوع والمظنون، فتخرم العدالة في الأمر المقطوع دون الأمر المظنون. فالأمر المظنون إما أن يعذر إذا جهل الدليل المحرم، وإما أن يكون متأولا تأويلا سائغا. وللشافعي نص طويل في الأم يبين فيه هذا الأمر، قال: وكل من تأول شيئا مستحلا كان فيه حد أو لم يكن لم ترد شهادته بذلك. مستحلا بمعنى متأولا، يعني كل من فعل شيئا متأولا سواء كان فيه حد من الحدود أو لم يكن لم ترد شهادته بذلك. قال: ألا ترى أن ممن حمل عنه الدين ونصب علما في البلدان من قد يستحل المتعة فيفتي بأن ينكح الرجل المرأة أياما بدراهم مسمات، وذلك عندنا وعند غيرنا من أهل الفقه محرم، وإن منهم من يستحل الدينار بعشرة دنانير يدا بيد. يعني الربا إنما هو في النسيئة. والخلاف في هذه المسائل منقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وذلك عندنا وعند غيرنا من أهل الفقه محرم، وأن منهم من قد تأول فاستحل سفك الدماء، ولا نعلم شيئا أعظم من سفك الدماء بعد الشرك، ومنهم من تأول شرب كل مسكر غير الخمر وعاب على من حرمه وغيره يحرمه، ومنهم من أحل إثيان النساء في أدبارهن وغيره يحرمه، ومنهم من أحل بيوعا محرمة عند غيره. فإذا كان هؤلاء مع ما وصفت وأشباه أهل ثقة في دينهم وقناعة عند من عرفهم، وقد ترك عليهم ما تأولوا فأخطأوا فيه، ولم يجرحوا بعظيم الخطأ إذا كان منهم على وجه الاستحلال، لم يجرحوا يعني بهذا الخطأ وإن كان خطأ واضحا واضحا عند من صحت عنده تلك الأدلة، إلا أنهم لم يجرحوا إذا كان ذلك على وجه الاستحلال أي على وجه التأويل، إنما يفعلونه أو يفتون به تدينا. هذه الأمور التي فيها بعض الخلاف عن السلف، فإذا كان أحدهم مقلدا لشيوخه عن شيوخهم أو متبعا لهم مع معرفة دليلهم فلا يجرح. ثم بعد ذلك يقول: فأما إن قامر رجل بالحمام أو بالشطرنج رددنا بذلك شهادته، لأن الميسر أمر مقطوع به، ليس فيه خلاف بين أهل العلم. وكذلك لو قامر بغيره، فقامر على أن يعادي إنسانا أو يسابقه أو يناضله، يعني القمار حتى في العدو يعني بالجري أو في الرمي أو غير ذلك، وذلك أن لا نعلم أحدا من الناس استحل القمار ولا تأوله، ولكنه لو جعل فيها سبقا متأولا كالسبق في الرمي والخيل قيل له قد أخطأت خطأ فاحشا ولا ترد شهادته بذلك. يعني الذي يجعل سبق يجعل جائزة لأناس يتسابقون في غير الرمي والخيل وما جاء فيه النص وما كان فيه عون للجهاد على القول الصحيح، قال هذا يقال له قد أخطأت ولا يجرح، لأنه يوجد من قال بهذا القول. أما القمار المحض فهذا من فعله يجرح وترد شهادته وكذلك ترد روايته. من الأمثلة الواقعة لفعل بعض المحرمات أو تجويز بعض المحرمات، يعني من الأمثلة منها ما ذكر الشافعي، لكن في هذه في أهل الفقه وأهل الفتية، لكن في أهل الحديث أشهر المسائل تناول أهل الكوفة للنبيذ وتجويزهم له، فالحنفية وغير الحنفية، الثوري سفيان الثوري كان يجيز شرب النبيذ، ووكيع أيضا، وقال علي بن خشرم: قلت لوكيع رأيت ابن علية وإمام في الحديث شرب النبيذ حتى يحمل على الحمار يحتاج من يرده إلى منزله، فقال وكيع وهو ممن يبيح، قال: إذا رأيت البصرية يشرب النبيذ فاتهمه، وإذا رأيت الكوفية يشربه فلا تتهمه. قلت: وكيف ذلك؟ قال: الكوفي يشربه تدينا والبصري يتركه تدينا، بمعنى البصري إذا شرب النبيذ يفسق، لأن البصريين يعتقدون تحريمه، فهو إذا فعله إنما فعله وهو يعتقد أنه حرام، لكن الكوفي لا يجرح بذلك، لأن فقهاء أهل بلده والغالب على أهل الكوفة أنهم يعتقدون حله، وكما قال الشافعي أنهم ينكرون على من حرمه. ينقل عن الثوري قال: هو والماء سواء، يعني النبيذ والماء سواء، إلا أنه ينقل عن بعض فقهائهم أنه لابد أن لا يكون يعني شديدا، يعني لا يتجاوز 3 أيام، أما ذلك فيكرهونه لأنه يوقع في الإسكار. كذلك لا يجرح المدنيون لأجل رأيهم في الغنى، يعني كثير من المدنيين من أهل المدينة كانوا يبيحون الغنى، فهل يجرحون بذلك؟ لا يجرحون، لأنه ربما لم يصح عندهم الحديث في ذلك ولا تفسير الآيات الواردة في كتاب الله تعالى. من هؤلاء إبراهيم بن سعد، فقد نقل عنه أنه كان يجيز الغناء وهو ثقة معروف، لا يفسق في هذا الأمر لأنه كان مجتهدا متأولا. وكلمة يجيز الغناء تصحفت في الميزان المطبوع إلى كلمة يجيد، والمشكلة أن كثير من الباحثين المعاصرين اعتمد على هذا التصحيف، يجيز غير غير يجيد، كما أنه يبيح شرب النبيذ غير أنه يشرب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهكذا كثير من المعاصي التي قد ينقل في كتب الجرح والتعديل أن بعض الرواة قد فعلها واقترفها، لابد من التبين من مذهبه فيها، لابد من التبين من مذهبه فيها. حجاج بن أرطأ وهو أحد الضعفاء والمدلسين ينقل عنه أنه كان يترك الصلاة في الجماعة ويقول لا أصلي مع كذا وكذا، لكن قبل أن يجرح بترك الصلاة في الجماعة، ترك الصلاة في الجماعة فيها خلاف كبير بين السلف، فنسأل ما هو مذهبه، ما هو رأيه في الصلاة في الجماعة، هل هي فرض كفاية، هل هي سنة مؤكدة، قبل أن نقول أنه تعمد ونصح وأصر. فلا ينبغي التسرع في جرح الرواة في العدالة إذا ما نقل عنهم فعل شيء محرم، حتى يعلم هل فعل ذلك وهو يعتقد حلة أم فعله ويعتقد تحريمه. المطلب الرابع الجرح بالظن، لابد أن يكون الجرح القادح في العدالة أو الضبط أمرا ثابتا عن المجروح وليس مجرد احتمال أو ظن، يعني يقول ممكن أنه فعل كذا، فالجرح بالظن أمر مردود لا يقبل. ومن أشهر الأمثلة في هذا الباب المنهال ابن عمرو، تركه شعبة بن الحجاج. لماذا تركه شعبة؟ قال ذهبت إليه لأسأله فسمعت صوت طنبور في بيته فرجعت، يعني ذهب إليه لبيته فلما وصل أمام الباب سمع صوت الطنبور، فقيل له هل سألته عسى أن كان لا يعلم، يعني هناك احتمالات، أنت وصلت إلى الباب سمعت طنبورا، ربما كان هو خارج البيت ولا يدري أن في بيته، يعني قبلا ولا يدري أن في بيته مزمارا، على أنه ثمة احتمالات أخرى، قد يكون الصوت جاء من عند الجيران، جاء من عند الجيران وهكذا. قال ابن حجر في هدي الساري وهذا اعتراض صحيح، فإن هذا لا يوجب قدحا في المنهال، يعني اعتراض من قال له هل يعني سألته، يعني ما السر في هذا، هل كنت موجودا في البيت، إذا فعل هذا أهله أو أبناؤه هل يتحمل هو هذه التبعة، لا يتحملها. ومن الأمثلة أيضا زيد بن وهب الجهني ثقة وثقه ابن معين وغيره، قال يعقوب الفسوي في حديثه خلل كثير، ثم ساق من روايته قول عمر في حديثه يا حذيفة بالله أنا من المنافقين، يعني سبب تجريح يعقوب بن سفيان الفسوي لزيد بن وهب أنه روى هذا الخبر. قال الفسوي وهذا محال. ما معنى هذا محال؟ يعني كيف عمر يقول لحذيفة بالله هل أنا من المنافقين؟ قال هذا مستحيل، هذا خبر محال، يعني واتهم به زيد بن وهب. قال الحافظ بن حجر هذا تعنت زائد، وما بمثل هذا تضعف الأثبات ولا ترد الأحاديث الصحيحة، يعني أصلا ثم بين أن أصل المتن لا إشكال فيه. قال فهذا صدر من عمر عند غلبة الخوف وعدم أمن المكر، فلا يلتفت إلى هذه الوساوس الفاسدة في تضعيف الثقات. من أسباب الجرح التي قد يعتمدها بعض المحدثين خوارم المروءة يعتمدها الفقهاء في الشهادة، وينقل عن شعبة بن الحجاج اعتماد يعني بعض الجرح الذي يرجع إلى هذا، كما يحكى عنه أنه رأى رجلا يمشي على برذون على حصان يختال في مشيته فضعفه. من الذي كان يختال في مشيته؟ الحصان أم الراوي؟ لكن هذا يعد على الأقل من خوارم المروءة. ما هي المروءة؟ المروءة هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف على محاسن الإخلاق وجميل العادات. يعني هي ليست أمور يعني محرمة، يعني خوارم المروءة ليست أمور محرمة. لو كانت أمور محرمة لأدخلت في معنى الفسق لمن داوم عليها، لكنها آداب عامة التزامها يحمل الإنسان على محاسن الأخلاق وجميل العادات. فعل الواجبات وترك المحرمات هذا أمر آخر، هذا يقدح في التقوى، هذا يقدح في تقواه. اعتبر هذه الخوارم يعني كثير من الفقهاء أو جمهور الفقهاء في عدالة الشهود، وربما كثير من المتأخرين ينقلون ما جاء في الشهادة ينقلونه إلى الرواية، والشهادة تشبه الرواية في بعض الوجوه وتخالفها في وجوه أخرى. ألا ترون أن المحدثين يقبلون حديث الواحد والشهادة قد لا يكفي فيها إلا شاهدا، وقد لا يكفي فيها إلا 4 شهود؟ فثمة بعض الفروق بين الشهادة والرواية، فلا يقاس ما جاء في هذا على ما جاء في هذا. والفقهاء مع اعتبارهم لخوارم المروءة هم مختلفون في بعض التفاصيل، خاصة الصناعات. فمنهم من يجعل في خوارم المروءة أن يشتغل الإنسان دباغا، أن يشتغل حجاما، أن يشتغل كذا، أن يشتغل كذا، وهذه فيها نظر، وهذه فيها نظر. بالنسبة للمحدثين ينقل ابن الصلاح الإجماع على اشتراط السلامة من خوارم المروءة، ولكن هذا النقل فيه نظر، فقد ذكر غيره أنه لم يشترطها في الرواية إلا الشافعي، وفرق بين هذا وهذا. يعني هذا ينقل الإجماع وهذا يقول لم يشترطها في الرواية إلا الشافعي، معناه لو كانت ناحية الشافعي يصبح إجماع. والصحيح أنها لا تعتبر في الرواية، أنها لا تعتبر في الرواية، لأنها أخلاق يختلف اعتبارها باختلاف الأعراف والعادات، فما يكون من خوارم المروءة عند بعض الناس لا يكون من خوارم المروءة عند أناس آخرين. بل بعض الأشياء التي ذكروها في خوارم المروءة هي من الأمور المباحة، فقد ذكروا المزاح، وذكروا المشي حافيا، وذكروا الأكل في السوق إلى غير ذلك. فهذه أشياء لا تقدح في عدالة راو ولا تقدح في شهادة شاهد. ومن الأمثلة الواقعة في رواة الحديث أخذ الأجرة على الحديث، أخذ الأجرة على الحديث. منهم من يجعل أخذ الأجرة بمجرده جرحا لا يدخله في خوارم المروءة، ولكن إذا نظرنا إلى مأخذ لماذا أخذ الأجرة على التحديث، يعني من يرد لأنه لا يعني ليس من محاسن الأخلاق. جرح النسائي أحد الرواة أو أحد الأئمة، أئمة الحديث، قال كان يروي حديث كذا بدينار، يعني هذا هو تجريحه، كان يروي حديث كذا بدينار، وجرح إماما آخر حارث بن أبي أسامة هو ثقة معروف بل إمام مصنف، بأنه جاءوا جماعة يطلبون التحديث فبقي واحد ليس عنده شيء فاشترط عليه أن يأخذ شيئا من متاعه. وأخذ الأجرة على التحديث وعلى التعليم عموما ليس أمرا محرما على الصحيح، ويدل على جوازه مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يجب. كذلك ما دل على جواز جعل القرآن مهرا إلى غير ذلك. ومع ذلك كان كثير من أئمة الحديث الإمام أحمد إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء ينهون عمن يأخذ أجرا على رواية الحديث، كانوا ينهون عن ذلك ويعتبرونه أمرا فيه دناءة. وهؤلاء المحدثين الذين فعلوا ذلك إنما فعلوه لاحتياجهم، حارث بن أبي أسامة أو غيره، أو الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز البغوي، يعني أئمة فعلوا ذلك واعتذر لهم العلماء أنهم فعلوه لاحتياجهم. فعلوه لاحتياجهم ولم يكن ذلك قادحا في روايتهم، وإنما تكلم فيهم بعض العلماء بهذا الأمر، ولم يقم غيره من العلماء لذلك الجرح ولذلك الكلام وزنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن الأمثلة أيضا كثرة المزاح، وليس المزاح أيضا أمرا محرما، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. واستحمل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، وما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المزاح. ومن المحدثين من طعن فيه لأجل مزاح فيه، والصحيح أن ذلك لا يقدح فيه. وممن نقل عنه هذا أو نقل القدح فيه بسبب هذا أحمد بن المقدام البصري، قال ابن حجر في التقريب: صدوق صاحب حديث، طعن أبو داود في مروءته، طعن فيه الإمام أبو داود، وسبب طعنه هو الطعن في المروءة. تفسير ذلك ذكره الذهبي في الميزان وغيره. قال الذهبي في الميزان: أحد الأثبات المسندين قال ابن خزيمة: كان كيسا صاحب حديث يروي عن حماد بن زيد والكبار، وإنما ترك أبو داود الرواية عنه لمزاح فيه، يعني طعن في مروءته، تفسيرها أنه كان يمزح. وقد ذكر أبو داود أنه كان بالبصرة مجان، يعني ناس فساق يلقون صرة الدراهم ويرقبونها، يعني يأتون كيس فيه نقود ويضعونها في وسط الطريق ويرقبونها، فإذا جاء من لحظها فرفعها صاحبه وخجلوه، يعني اللي يجي يرفد هذه الصرة يصيحون به ويخجلونه. فعلم أبو الأشعث، يعني هذا أحمد بن المقدام، علم أبو الأشعث المارة بالبصرة، يعني حيلة، قال: أنهيئ صرر الزجاج كصرر الدراهم، فإذا مررتم بصررهم فأردتم أخذها وصاحوا بكم فاطرحوا صرر الزجاج التي معكم وخذوا صرر الدراهم. هذا قد يكون من باب السياسة الشرعية، يعني الزجر لهؤلاء المجان، ولا يخلو من دعابة. قال أبو داود: كان يعلم المجان المجون، وفي الحقيقة كان يحارب المجون. قال ابن عدي: ما ذكره أبو داود لا يؤثر فيه لأنه من أهل الصدق. طبعا لا يليق أن يكون محدث يشير على الناس بفعل مثل هذا، ولا يليق يقول لهم ديروا شكار تاع الزجاج تقصدوا مثل هذا. يعتبر هذا من خوان المروءة، ولكنه غير مؤثر. وهناك أمور أخرى تدخل في هذا الباب، ومن ذلك أنه قيل للحكم بن عتيبة لما لا تروي عن زادان؟ قال كان كثير الكلام. كان كثير الكلام، يرى المشكلة. ومن ذلك قول جرير ابن حازم: رأيت سماك بن حرب يبول قائما فلم أكتب عنه. وقيل لشعبة: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برضون. إلى غير ذلك مما هو معدود في خوارب المروءة. الصحيح أن خوارب المروءة لا تقدح في رواية الراوي، إذا كانت البدعة لا تقدح فيه لأنها أمر زائد على الصدق في الرواية ولا تكون سببا لفسقه، فكذلك أخذ أو كذلك خوارم المروءة. فهذه الخوارم، ثم هذه الخوارم أكثرها أمر نسبي، أمر نسبي. يقولون: من كشف رأسه ومشى حافيا، فهل هذا في كل عند كل الناس؟ يحكى أن ابن المبارك دخل مسجدا فلما رأى الناس مكشوفي رؤوسهم أخذ قلنسوته ووضعها في جيبه. دخل مسجد وجد كل الناس كاشفي رؤوسهم، لماذا؟ حتى لا يتميز عليهم. فلو كان من خوارم المروءة أو كان يعني يقدح في العدالة لما فعل ذلك. الشاهد من هذا أن هذا الأمر يختلف، فهؤلاء في منطقتهم يكشفون رؤوسهم وهؤلاء لا يكشفون، وهكذا. من أسباب الطعن في الرواة أو من أسباب الطعن المردودة في الرواة الدخول على السلاطين وقبول جوائزهم وولاياتهم. بعض المحدثين في الجانب العملي، أما في الجانب النظري فلا يوجد من نص على أن الدخول على السلطان أو قبول الجوائز أو يعني تحمل الولايات أو القضاء عند السلاطين، والمقصود السلاطين الجائرين، وإلا من يتجرأ على الطعن في من كان يعني مخالطا لعمر بن عبد العزيز؟ لا أحد يتجرأ على ذلك، وإنك المقصود السلطان الجائر. وعند السلف نجد يعني كلاما كثيرا في التنفير من الدخول على السلاطين، كما نجد كلاما في التحذير من الخروج على السلاطين. ومن أكثر الناس نهيا عن هذا سفيان الثوري، يقول: لو دعاك لتقرأ عليه سورة الإخلاص لا تدخل عليه. وعن ابن المبارك أيضا أنه الأمر قال لمن يزعم أنه يدخل على هؤلاء السلاطين ليأمرهم وينهاهم، قال: الأمر والنهي بأن لا تدخل عليه، الأمر والنهي بأن لا تدخل عليه، لأن في الدخول على هؤلاء السلاطين يعني فتنة في الدين. لكن هل هذا يكون سببا لجرح الرواة الذين كانوا ولاة أو كانوا على الشرطة أو كانوا على الحسبة أو على المظالم أو كانوا قضاة أو كانوا يدخلون عليهم أو كانوا يقبلون جوائزهم؟ الصحيح أنه ليس بجرح، لأنهم كانوا ينهون عن ذلك خشية أن يقع الفقيه أو الإمام أو المحدث في الفساد، فإذا وقع في الفساد جرح، أما إذا لم يقع فلماذا يجرح؟ إذا دخل على هؤلاء السلاطين وأصبح من أهل الأهواء وأصبح يقول ما يرضي هؤلاء الحكام ولا يقول ما يرضي، ويزين لهم يعني الفتاوى ويدبج لهم الخطب التي تمدحهم وتزكيهم وإلى وإلى، إذا فعل مثل هذا سقطت عدالته. لكن إذا لم يفعل هذا وكان من أهل الدين ومن أهل الصدق ورأى المصلحة في مخالطتهم لنصحهم أو في تولي الولاية عندهم، فهذا لا يجرح بذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الذهبي رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن الجرح المردود: وكذلك يعني في كتاب معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، قال وكذلك من لا يفهم في الزهري لكونه خضب بالسواد، هذا التخضيب بالسواد مسائل مختلف فيها، ولبس زي الجندي وخدم هشام ابن عبد الملك، يعني كان التأويل فعل محرم بالتأويل وكان الدخول على السلطان. قال وهذا باب واسع، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، والمؤمن إذا راجحت حسناته وقلت سيئاته فهو من المفلحين، والذي عنده حسنات وليس عنده سيئات فهو من الملائكة، فمن الملائكة المقربين. قال والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، والمؤمن إذا رجحت حسناته وقلت سيئاته فهو من المفلحين. ثم يقول وهذا لو كان ما قيل فيه يعني في الثقة الرضا مؤثرا، فكيف هو لا تأثير له، كيف هو لا تأثير له، يعني خاصة يعني الدخول على هؤلاء السلاطين، لماذا كان يدخل عليهم؟ ليداهنهم أم ليأمرهم وينهاهم؟ إذا ثبت أنه كان يداهنهم ويغير شريعة الله ويسكت على الحق فهناك يجرح، أما إذا كان يأمرهم وينهاهم فإن أفضل الجهاد يعني قول كلمة حق عند سلطان جائر. ويوجد في الرواة عدد يعني كبير تكلم فيه بسبب ذلك، منهم حميد بن هلال العدوي من كبار التابعين وثقه غير واحد، وثقه ابن معين والنسائي وغيرهم، قال يحيى القطان كان ابن سيرين لا يرضاه، كان ابن سيرين لا يرضاه، وهذا جرح مجمل، لماذا لا يرضاه؟ قال ابن حجر بين أبو حاتم الرازي أن ذلك بسبب أنه دخل في شيء من عمل السلطان، وقد احتج به الجماعة، يعني هذا من رجال البخاري ومسلم، فلم يعبأ يعني الذين جاءوا من بعد ابن سيرين، يحيى بن معين بعد ابن سيرين، النسائي بعد ابن سيرين، البخاري ومسلم بعد ابن سيرين، ولم يروا ذلك جرحا فلم يتجنبوا حديثه. كذلك من رجال البخاري أحمد ابن عبد الملك الحراني قال ابن نمير تركت حديثه لقول أهل بلده، وقال الميموني قلت لأحمد إن أهل حران يسيئون الثناء عليه، فقال أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان وهو يغشى السلطان بسبب ضيعة له، يعني كانت له مصلحة بسببها كان يغشى السلطان. قال حافظ بن حجر فأفصح الإمام أحمد بالسبب الذي طعن فيه أهل حران من أجله وهو غير قادح. كذلك من الرواة أبو الزناد الذي قيل في حديثه أنه من أصح الأسانيد، وهو مشهور بالعدالة، طعن فيه الإمام مالك لاتصاله بالأمراء، لكن أكثر الأئمة على توثيقه ولم يوافق الإمام مالك فيما ذهب إليه. حميد الطويل ثقة معروف مكثر عن أنس طرح زائدة حديثه، فقال ابن حجر وأما ترك زائدة حديثه فذاك لأمر آخر لدخوله في شيء من أمور الخلفاء، ومع ذلك حديثه في الصحيح ولم يعبأ العلماء بذلك. عبد الرحمن بن أبي ليلى مشهور بالثقة والعدالة قال فيه إبراهيم النخعي إنما كان صاحب أمراء، فتعقبه الذهبي وما بمثل هذا يلين الثقة، يعني لا يضعف الثقة بمثل هذا، إلى آخر الأمثلة التي هي مبثوثة في كتب الجرح والتعديل. ومن أسباب الجرح المردودة اشتراط الفقه أن يكون المحدث فقيها، نص عليه ابن حبان في كتابه المجروحين، لكن في خصوص من يروي من حفظه، أما من يروي من كتابه فلم يشترط فيه ذلك. قال: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره. لماذا؟ ما العلة في ذلك؟ العلة في ذلك أن غير الفقيه إذا حدث من حفظه قد يروي بالمعنى، وإذا روى بالمعنى فقد يغيره وهو لا يدري. فلذلك نص ابن حبان على أنه لا يجوز الاحتجاج بخبره، وهذا شرط لم يوافقه عليه أحد. وربما كان هذا الشرط خاصا بالمتأخرين، وإلا فابن حبان من جهة معروف بالتساهل، يعني كل من لم يعلم فيه جرح ولم يجد ما يقدح فيه فهو عنده ثقة في طبقة التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم. ثم كيف نعلم في الزمن، ثم في الزمن الماضي هل هؤلاء التابعين وهؤلاء أتباع التابعين كلهم كانوا فقهاء؟ يعني الذين قبلت روايتهم والذين وثقوا، أم أنهم كانوا يحدثون من كتبهم؟ بل كانوا يحدثون من حفظهم ولم يكونوا فقهاء، وهذا أمر لم يكن ليغيب عن الحافظ ابن حبان. فالظاهر والله أعلم أنه كان يقصد المتأخرين، طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه، هؤلاء الذين يتساهل في توثيقهم. والتوثيق كما رأينا في كلام الذهبي أن المتأخرين بعد رأس سنة 300 أصبحوا يتساهلون في الرواية، وأصبح تبع لذلك التساهل في التوثيق. فمن قيل فيه ثقة في المتأخرين هذا لا يعني أنه ثقة كالتابع وغير ذلك، بل معنى كتابه صحيح ومعنى سماعه صحيح وانتهى الأمر. أما الحفظ والإتقان فليس شيء من ذلك. والراوي لا يضعف بأن يقال ربما يغلط، يعني هذا يدخل في الجرح بالظن. غير الفقيه إذا حدث من حفظه ولم يحدث من كتبه، إذا روى بالمعنى يمكن، إذا روى من حفظه يمكن أن يروي بالمعنى، وإذا روى بالمعنى يمكن أن يخطئ، أن يغير المعنى. فهذا جرح بالظن، لا يقال فلان ربما يغلط، لا، أثبت أنه أخطأ ثم بعد ذلك جرحه. إذا ثبت أن هذا الراوي أخطأ انتهى الأمر، نجرحه بسوء الحفظ. إذا كان يعتمد على كتابه ويصحف نقول نجرحه بسبب التصحيح، نجرحه بسبب التصحيح. أما أن نقول لأنه ليس بفقيه فهذا أمر لم يوافق عليه أحد من الحفاظ. قلت وربما كان خاصا عنده عند المتأخرين، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبينما ذكره ابن حبان وما اشترطه الشافعي في الراوي فرق، لأنه قد ينقل البعض هذا الكلام ويقول الشافعي اشترط في الراوي أن يحيل المعنى، أنه إذا روى بالمعنى لابد أن يكون عالما بالمعنى. قال الشافعي: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة، يعني خبر الواحد، حتى يجمع أمورا، منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، أو يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع. يعني واحدة من اثنين، إما أن يؤدي بالحديث بحروفه، وإما أن يكون عالما بمعاني الحديث. قال: ولا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري، لعله يحل الحلال أو يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أداه بحروفه فلم يبقى وجه يخاف فيه إحالته الحديث، إلى آخر كلامه. ومراده أن الراوي إما أن يكون ممن يروي الحديث بلفظه كما سمع، أو يكون عالما بمعنى الحديث، فيجوز له رواية بالمعنى دون اللفظ، يعني التجويز هنا، فلم يتعرض لقضية الرواية من الحفظ أو من الكتاب. الشافعي يتكلم كلام عام، ولم يخصص ذلك بمن روى من حفظه أو من الكتاب. والله سبحانه وتعالى أعلم. ولابن حبان كلام في مقدمة الصحيح، لأن ما ذكره أولا أو ما ذكرناه أولا في كتاب المجروحين يوافق ما ذكره الشافعي، فلعله أراد أن يعبر عما ذكره الشافعي فخانته العبارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وتغيير الألفاظ لا يدل دائما على سوء الحفظ، بل قد يكون دليلا على مزيد ضبط من الراوي، وثمة أمثلة على ذلك. إبراهيم بن بشار الرمادي كان يصنع ذلك، سمع قديما من ابن عيينة، فكان ربما راجعه من فاتته الكتابة أثناء إملاء ابن عيينة فيملي عليه ما حفظه عن ابن عيينة قديما، يعني هذا من قدماء تلاميذ ابن عيينة. بعض التلاميذ يأتي إلى ابن عيينة يكتب الحديث وهو يملي، فتفوته بعض الأحاديث فيذهب إلى إبراهيم بن بشار، فإذا أمل عليهم تلك الأحاديث يجدون فرقا، يقولون ما هكذا أملى ابن عيينة، يعني ابن إبراهيم بن بشار هنا نضعفه، يعني يقدم ويؤخر في الأحاديث، هل يضعف؟ لا يضعف بذلك. لماذا؟ لأنه كان يحدث بما سمعه قديما بابن عيينة. وطبعا الإنسان ابن عيينة وغيره من الحفاظ إذا كبر في السن لا يبقى دائما يحدث بالحديث كما يحدث به أولا، فحفظه يتغير. قال الإمام أحمد: كان يحضر معنا عند سفيان ثم يملي على الناس ما سمعه من سفيان، وربما أمل عليهم ما لم يسمعوا، كأنه يغير الألفاظ فتكون زيادة ليس في الحديث، وهذا لا يجرحه، خاصة وأنه عرف عن ابن عيينة أنه يروي بالمعنى، وأنه قال ليحيى القطان مرة، يعني سفيان بن عيينة قال ليحيى بن سعيد القطان: عليك بالسماع الأول فإني قد سئمت، عليك بالسماع الأول فإني قد سئمت. إذن لا يشترط الفقه في الراوي. طبعا المحدثون يفضلون رواية المحدث الفقيه على رواية المحدث الذي ليس بفقيه، ولا يعني ذلك تضعيف رواية غير الفقهاء، لأن ذلك يلزم منه رد أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبب آخر: رواية المناكير والبواطيل. سبق أن رأينا في التهمة بالكذب أنه قد يكون سببها رواية حديث منكر وباطل بإسناد صحيح، لكن هل كل من روى المناكير والبواطيل يضعف؟ لا يضعف، إلا إذا كان هو المتفرد بها، وإذا كان الحديث منكر لا يرد إلا إذا كان لا يتحمله، وإلا إذا كان مكثرا من ذلك، يعني المنكر بمعنى التفرد، يعني قد يروي الإنسان حديثا منكرا لكن لم يتفرد به، فالنكارة من عند الذي فوقه من عند شيخه فهو لا ذنب له. قد يروي حديثا منكرا عن شيخ فردا لكن هو قد روى الكثير عن ذلك الشيخ فيتحمل منه. هل كل من روى حديثا منكرا ولعل الخطأ منه يعني هو سبب يضعف؟ لا، لابد أن يكون مكثرا منه. كذلك لا يضعف برواية الأحاديث الباطلة الموضوعة إلا إذا كان الحمل فيها عليه دون غيره ممن فوقه أو من دونه. قال العلامة المعلمي: والتحديث بالمناكير إنما يضره إذا كانت النكارة من جهته، بمعنى ليست من جهة غيره. من أمثلة ذلك علي بن معبد البغدادي، قيل فيه عنده عجائب، يعني أتى بأحاديث وصفت بأنها عجائب. قال الذهبي: عنده عجائب عبارة محتملة للتليين، فلا تقبل إلا مفسرة. والرجل ثقة صادق صاحب حديث، ولكنه يأتي بغرائب عمن يحتملها. يعني إنسان ثقة يروي عن ضعيف بحديث منكر، شكون ضعفه؟ مضعف ذاك ثقة. ثقة عن مجهول بحديث موضوع، نضعف ذلك الثقة، لا نضعفه. يعني من نتهم بذلك الحديث الموضوع، وعلى من ننكر ذلك الحديث الضعيف؟ ننكره على الثقة أم ننكره على الضعيف؟ ننكره على أضعف رجل في السند، أضعف رجل في السند. من الأمثلة: سعيد بن عفير المصري قال فيه ابن يونس: هذا حديث أنكر على سعيد بن عفير، فما رواه عن ابن لهيع غيره، بمعنى تفرد. سعيد بن عفير تفرد بحديث عن ابن لهيع فأنكر عليه. ابن لهيع معروف بالضعف، لماذا لا يكون هذا من منكرات ابن لهيع؟ قال الذهبي: من كان في سعة علم سعيد فلا غرو أن ينفرد، ثم إن ابن لهيع ضعيف، فالنكارة منه جاءت. ليس كل من روى المناكير والأحاديث الباطلة يضعف. حرمل ابن يحيى التجيبي المصري تكلم فيه من أجل ما أغرب به عن عبد الله ابن وهب، فقال ابن عدي: قد تبحرت حديث حرملة وفتشته الكثير، فلم أجد في حديثه ما يجب أن يضعف من أجله. ورجل توارى ابن وهب عندهم، يعني ابن وهب ذهب إلى مصر وبقي عندهم، ويكون عنده حديثه كله، فليس ببعيد أن يغرب على غيره من أصحاب ابن وهب كتبا ونسخا. يعني ليس هذا بالأمر المستبعد حتى يضعف حرملة من أجل بعض الأحاديث وبعض الروايات التي انفرد بها. ومع كل هذا، لماذا يوجد في العلماء من ضعف هؤلاء الرواة؟ مفهوم. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مفهوم. وكلا يجعلها مفعول معه ويجعلها حتى العقول زججنا الحق لأجل روايتهم للغرائب. طبعا أهل الحديث الذين تكلموا هذا الكلام أو أنكروا هذه الروايات عندهم أصول يمشون عليها، ولا يتصور أنهم يعني قد يغفلون عن الغفلة موجودة، لكن هل يجعلون ما ليس بجرح جرحا هكذا مطلقا؟ لا، كانت عندهم قواعد يسيرون عليها، وكانت عندهم مناهج يلتزمونها. فالأئمة المتقدمون والمتأخرون كانوا يكرهون الإكثار من الغرائب، يقولون: إياك والشاذ من الحديث، ومن تتبع الغرائب كذب، من تتبع الغرائب يعني لا يروي إلا الشاذ، إلا الحديث الغريب، كذب، اتهم. قال ابن حبان: كل من حدث عمن سمع في الأيام وبكل ما عنده عرض نفسه للقدح والملام. يعني الإنسان الذي يحدث عن كل الشيوخ وبكل ما سمع عرض نفسه للقدح والملام. والآثار عن السلف يعني الأئمة المتقدمين ومن التابعين وغير ذلك، قال أبو يوسف: من تتبع غريب الحديث كذب. وقال إبراهيم النخعي: كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان أحاديثه، بمعنى الغرائب. وكانوا يقولون: الحديث الشاذ لا يأتيك إلا من الرجل الشاذ، وهكذا. ولا يكون إماما من تتبع الغرائب، إلى غير ذلك من عبارات كثيرة. فكانوا يكرهون التفرد ويكرهون أن يظهر الإنسان أشياء يعني غريبة لا يعرفها الناس. ومن أكثر من ذلك اتهموه وتكلموا فيه وإن كان بريئا. المطلب التاسع: الرواية عن المجهولين والمتروكين. من الجرح المردود أيضا الرواية عن المجاهيل والضعفاء والمتروكين، فهي لا تضل الراوي لا في عدالته ولا في ضبطه، وإن كان أكثر المحدثين ينهون عن ذلك. يقول لك ليس من الأمانة أن تحدث الناس بحديث هؤلاء المجهولين أو بحديث هؤلاء المتروكين، نهوا عن ذلك، كما نهوا أن يدلسه، يعني أن يدلسه فهذا أخطر، نهوا عن ذلك لأنه ليس من النصيحة. لكن ليس كل المحدثين يميزون، يعني يأتي محدث ويسمع من شيخ، هل هو يعلم هل هو ضعيف أو هل هو ثقة أو هو منكر أو هل هو مجهول؟ هو يرى أمامه، يعرف فلان ابن فلان، يكتب عنده عنه الحديث ويروي عنه. أما درجة هذا الشيخ وهل هو ثقة أو ليس بثقة، هو لا يعلم ذلك. فلا يمكن أن نضعف الراوي لأجل كونه روى عن مجاهيل أو متروكين. قال علي بن المديني في مروان ابن معاوية الفزاري الكوفي: ثقة فيما يروي عن المعروفين وضعفه فيما يروي عن المجهولين، ضعفه فيما يروي عن المجهولين. الحديث هذه ضعيفة أو ليس ضعيفة؟ لماذا هي ضعيفة؟ لأن فيها رواة مجهولين. لكن لا، هو ضعفه هو، يعني إذا روى عن ثقات مقبول، وإذا روى عن المجهولين فهو ضعيف. قال الذهبي متعقبا: إنما الضعف من قبلهم، إنما الضعف من قبلهم، أي من قبل هؤلاء المجهولين، كان يروي عن كل ضرب. وقد كان سفيان الثوري مع جلالته يفعل ذلك، وكان سفيان الثوري مع جلالته يفعل ذلك، يعني يروي عن كل أحد. ومن الجرح الذي من العبارات الجرح التي تطلق في هذا الباب قولهم: فلان حاطب ليل. ما معنى حاطب ليل؟ يجمع فقط. وحاطب الليل قد يجمع ما حية يظنها خشبة فتلسعه. نعم، من يروي عن كل ضرب لا تكون روايته يعني مأمون فيها، مثلا إذا كان مدلسا هل يعني يتحمل تدليسه؟ لا يتحمل. إذا أرسل، إذا روى حديثا مرسلا، هل نقول مرسله يمكن أن يتقوى؟ وذلك لا يمكن أن يتقوى. نعم، يضره أن يروي عن كل ضرب، لكن متى يضره؟ لا يضره في عدالته، لكن إذا أرسل وإذا كان موصوفا بالتدليس يعني حديثه لا ينظر فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم. المطلب الأخير: الإصرار على الخطأ. ما معنى الإصرار على الخطأ؟ إنسان يخطأ في إسناد حديث موقوف يرويه مرفوعا، حديث مرسل يرويه مرفوعا، يأتيه بعض المحدثين يقولون: إنك تخالف الأئمة، هذا الحديث مرسل، لماذا أضفت الصحابة؟ هذا الحديث موقوف، لماذا رفعته النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يرجع، ويبقى دائما يحدث به كما حدث به أولا. منهم من يجعله قادحا فيه، يعني قادحا في هذا الراوي، ويقولون يصر ويخطئ ويصر. والصحيح أنه لا يكون قادحا إلا في من كثر خطأه، يعني ليس من أخطأ مرة وأصر على الخطأ مع اعتقاده أنه على الصواب يكون ذلك سببا لتضعيفه، يعني هو يتمسك برأيه، قل كان أنت حفظت وأنا حفظت، ثم كان ما لا تلزمني بما تعتقد، ولو تبين له أنه جميع الناس فقد يرى أنه على الصواب. لكن من أخطأ ثم أصر وأخطأ وأصر وأخطأ يعني يضاعف لا شك. لكن قال العلماء: العلة في تضعيفه هي الإصرار، هي كثرة الخطأ. فالقادح فيه هو كثرة خطأه. ومن هؤلاء علي بن عاصم والمسيب بن واضح، يعني المضاعفين، المسيب بن واضح الذي قال فيها أبو حاتم: صدوق كان يخطئ كثيرا، فإذا قيل له لم يقبل، فإذا قيل له لم يقبل. ويفهم من كلامهم أن الذي وقع في الخطأ ثم صوب فصوبه وثوب في كل مرة، يعني يرجع عن خطائه ويصححه، أن ذلك يعني قد يشفع له فلا يضعف. قلت: أما من أصر على الخطأ لأنه يظن صواب نفسه فلا يضعف بمجرد ذلك ولا يترك حديثه. سأل حمزة السهمي الدارقطني عمن يكون كثير الخطأ، قال: إن نبهوه عليه رجع عنه فلا يسقط. إذا كان يخطئ ونبهوه فرجع قال لا يسقط، وإن لم يرجع سقط، وإن لم يرجع سقط. يعني كأنه يقول يعني أن الذي يرجع يعني على الأقل أو فاهم شوية أو على باله وراء الصواب، لكن توهم، لكن الذي يبين له الصواب ويبقى دائم على الخطأ هذا باين أنه لا يفهم يعني الحديث. من أمثلة الرواة الذين لم يضعفوا مع إصرارهم محمد بن غالب المعروف بتمتام، أنكر عليه حديث رواه فأخرج أصله، فقيل له يعني أخرج أصله، أنكر عليه بعض المحدثين حديثا فأخرج كتابه وذهب به إلى إسماعيل القاضي وهو أحد الحفاظ، فقال له إسماعيل: نعم، ولو كان الحديث في كتابك هكذا كما هو، لكن ربما يقع للناس الخطأ في حداثة سنهم لما كنت صغيرا. قال له: ولو تركته لم يضرك، يعني لو كنت خلي هذا الحديث ما تحدثش به ولا تصحه يعني هذا لن يضرك شيئا. فقال محمد بن غالب: أنا لا أرجع عما في أصل كتابي. وش معناته؟ أصر. حكى هذه الحكاية الدارقطني وبين كيف أخطأ محمد بن غالب، يعني كان واهما في حديثه ثم وثقه وأثنى عليه. إذن إصراره على الخطأ لم يكن سببا للقدح فيه. لماذا؟ لأنه لم يقتنع بأنه على خطأ. أصدقك أنت أم أصدق كتابي؟ أنا أصدق كتابي. قال ابن حجر في التقريب، يعني مثال آخر، سعيد بن منصور معروف المؤلف، قال: ثقة مصنف، وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به، وكان لا يرجع يعني لا يتراجع، إذا خطئ وبينت له أخطاؤه لا يرجع. لماذا؟ لشدة وثوقه بها. سعيد بن منصور صاحب السنن المعروف. ومنهم أيضا إبراهيم بن مرزوق البصري، قال فيه الدارقطني: ثقة، إلا أنه كان يخطئ فيقال له فلا يرجع. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه أسباب الجرح التي لا تؤثر في الرواة، يعني تفصيلا إن شاء الله تفصيل غير ممل. قد تكون هناك أسباب أخرى جزئية، فخوارم المرء التي ذكرنا منها أمثلة، منهم من يجعلها يعني سببا يعني قائما بذاته، أخذ الأجر على التحديث أو إلى غير ذلك من الأشياء، يعني يجعلونها ويفصلونها. لكن هذه أهم الأشياء، وقد أطلنا فيها، يعني ذكرنا عشرة أسباب، نكتفي بهذا. هنا السؤال يقول: سفيان الثوري ممن وصف بقلة التدليس، فهل ترد عن عنته مطلقا لأنه يرمي عن كل أحد؟ لا ترد عن عنت سفيان الثوري. سفيان الثوري لا يرد حديثه بالتدليس إلا حيث ثبت أنه دلس، يعني كيجيك في حديث يقول عن، وفي رواية أخرى يقول عن رجل عن فلان، هنا خلاص تبين أنه دلس. أما إذا لم يتبين أنه دلس فهو محمول على الاتصال، والله سبحانه وتعالى أعلم. أعطاني أحد الإخوة سؤال حول كلمة ابن سيرين، كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة. قال ما المقصود بالفتنة؟ شكون يجاوب ما المقصود بالفتنة؟ نعم فأصبح نعم فتنة. لا معروف هو حتى وقعت الفتنة فأصبحوا ينظرون في أهل السنة فيأخذون منهم، في أهل البدع فلا يقبلون منهم. لكن أي فتنة يقصد؟ يعني فتنة وقت زمني زيد، هذا أثر مشهور يعني المفروض قال الناس تعرف وش معنى الفتنة هذه. نعم فتنة التحكيم الجمل، ما ليس هذا. يفسر هذا بأثر آخر عن إبراهيم النخعي، أنهم قال أنهم سألوا، قال إنما سألوا عن الإسناد أيام المختار، أيام المختار، المختار بن أبي عبيد، يعني بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، يعني لما تحيزت الشيعة، لما ظهر التشيع ظهورا يعني جليا، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني إبراهيم النخعي يفسر كلام ابن سيرين. ولا شك أن تلك فتنة من الفتن التي وقعت في الصدر الأول. هل يقتصر تطبيق أسباب الجرح على المحدثين فقط؟ وهل يجوز تطبيقها في التثبت من الأخبار؟ نعم، العلوم يستقى بعضها من بعض، يستقى بعضها من بعض. فنجد الآن بعض المسائل مشتركة بين الشهادة وبين الرواية، يعني فالمسائل مشتركة. قال هل يمكن أن تطبق أسباب الجرح؟